قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن عمرو قال سمعت من أبي وائل حديثا أعجبني فذكر معناه. ثم ورد الحديث من طريق أخرى وأن أبا وائل قال سمعت من أبي عمرو بن مرة قال سمعت من أبي وائل حديثا أعجبني فذكر معناه, يعني الحديث الذي هو عن أبي موسى الأشعري هذا الذي تقدم. قال حدثنا علي بن مسلم. علي بن مسلم هو ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي. عن أبي داود. عن أبي داود وهو سليمان بن داود الطيالسي ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن شعبة عن عمرو عن أبي وائل. عن شعبة عن عمرو عن أبي وائل وقد مر ذكرهم. قال حدثنا مسلم بن حاتم الأنصاري قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا محمد بن أبي الوضاح عن العلاء بن عبد الله بن رافع عن حنان بن خارجة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال عبد الله بن عمرو يا رسول الله أخبرني عن الجهاد والغزو. فقال يا عبد الله بن عمرو إن قاتلت صابرا محتسبا بعثك الله صابرا محتسبا, وإن قاتلت مرائيا مكاثرا بعثك الله مرائيا مكاثرا. يا عبد الله بن عمرو على أي حال قاتلت أو قتلت بعثك الله على تلك الحال. ثم ورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهاد والغزو فقال إن قاتلت صابرا محتسبا بعثك الله بعثك الله صابرا محتسبا يعني على ما كنت, وإن قاتلت رياء مرائيا مكاثرا بعثت مكاثرا مرائيا. و يا عبد الله بن عمرو على أي حال قاتلت أو قتلت بعثك الله. يا عبد الله بن عمرو على أي حال قاتلت أو قتلت بعثك الله على تلك الحال. نعم على تلك الحال. نعم بعثك الله على تلك الحال, يعني هذا توضيح لما تقدم أو يعني إشارة إلى ما تقدم أنه إن قاتل صابرا محتسبا فإنه يبعث على على على ذلك صابرا محتسبا, وإن قاتل وإن غزا يعني مفاخرا مكاثرا فإنه يبعث مكاثرا يعني مفاخرا. وثم قال إنك إن قاتلت أو قتلت على أي حال بعثك الله على تلك الحال. نعم بعثك الله على تلك الحال. نعم وإن وهذا فيه يعني أن المعتبر النيات والأعمال بالنيات, وأن ولكل امرئ ما نوى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي هو أول حديث في صحيح البخاري إنما على النيات قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله, ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أمر يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فهذا الذي نوى في جهاده نصرة الإسلام محتسبا الأجر والثواب من الله عز وجل هو على نيته, والذي قاتل مكاثرا مرائيا فإنه يبعث على ما على نيته, والناس يبعثون على نياتهم. مثل ما قال ما جاء في الحديث الذي فيه أن يغزو جيش ثم يعني يهلكهم الله, قال كيف وفيهم من كذا وفيهم كذا, قال يبعثون يهلكون ثم يبعثون على نياتهم, أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم يسأل الأخ يقول نعم إيش إيش نعم ثم يبعثون على نياتهم. نعم نعم معنى مكاثرة مكاثرا يعني المكاثرة في الدنيا وتحصيل المال وجمع المال, قصدي في الدنيا والمكاثرة فيه. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. يأتي معنى مكاثرا يعني يعدد, يقول أنا حضرت كذا غزوة وكذا معركة. يمكن أيضا كذلك أنه يعني المفاخرة بعمله, ويمكن أن يكون من ناحية أيضا المال وجمع المال والتكاثر في المال, يعني ممكن هذا وهذا. قال حدثنا مسلم بن حاتم الأنصاري. الحديث ضعيف, الحديث يعني إسناده ضعيف. إشكال أخرجه

فيأتيه من حرها وسمومه. والله تعالى يقول في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ولهذا من مات قامت قيامته وانتقل من الدار الدنيا إلى الدار الآخرة ويحصل نعيم الجنة وهو في قبره وعذاب النار وهو في قبره. قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش يعني تحت العرش, في ظل العرش يعني تحته. فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم, طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم يعني المقيل هو الاستراحة, يعني الاستراحة في وسط النهار هذا هو المقيل. ولا ينكلوا أصحاب الجنة يوم خير مستقرا وأحسن مقيلا. نعم ولا ينكلوا عند الحرب, ولا ينكلوا عند الحرب يعني أنهم يعني يفرون أو يعني لا يهتمون بلقاء الأعداء يعني خشية الموت, بل هم إذا ماتوا كانوا على هذه الهيئة التي نحن عليها. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عوف قال حدثتنا حسناء بنت معاوية الصريمية قالت حدثنا عمي قال قلت صريمية أو الصريمية صريمية ضبط القلم, ضبط القلم بالضم الصاد, لا إلا في الضبط يعني في الحروف ما في هنا في العون, عون المعبود يقول بفتح الصاد وكسر الراء الصريمية. قال حدثتنا حسناء بنت معاوية الصريمية قالت حدثنا عمي قال قلت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من في الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة والشهيد في الجنة والمولود في الجنة والوئيد في الجنة. ثم ورد أبو داود حديث عم حسناء بنت معاوية الصريمية أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم من في الجنة فقال النبي في الجنة, النبي في الجنة يعني النبي المراد به الجنس, الأنبياء في الجنة, النبي في الجنة هو والشهيد, نعم والشهيد في الجنة وهذا محل الشاهد, والمولود والمولود يعني في الجنة الصغير الذي يعني لم يبلغ الحنث, نعم والوئيد, والوئيد الذي وئد أي دفن حيا يعني كما كانوا يعني يدفنون البنات خشية العار والأولاد خشية الفقر. نعم. قال حدثنا مسدد, مسدد بن مسرهد ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن يزيد بن زريع, يزيد بن زريع ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عوف, عن عوف ابن أبي جميلة الأعرابي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب, ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن حسناء بنت معاوية, عن حسناء بنت معاوية وهي مقبولة أخرجها أبو داود, مقبولة أخرج لها أبو داود. عن عمها, عن عمها هذا وجدت شأن عن عمها يقال اسمه أسلم بن سليم, إيه بس يعني ما له ترجمة في التقريب قيل أسلم بن سليم لكن ما وجدنا ترجمة في التقريب لا في أسلم ولا في المبهمات من النساء, لكن هو صحابي, أقول هو صحابي لأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فجهالته لا تؤثر وعدم معرفته يعني لا تؤثر لأن المجهول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم المعلوم. والحديث حسنه الألباني أو صححه وفيه المرأة المقبولة هذه التي حسنة بنت معاوية. قال رحمه الله تعالى باب في الشهيد يشفع. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا الوليد بن رباح الذماري قال حدثني عمي نمران بن عتبة الذماري قال حد دخلنا على أم الدرداء ونحن أيتام فقالت أبشروا فإني سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته. قول شفع منها ضبطت في شفع يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته. قال أبو داود صوابه رباح بن الوليد. ثم ورد أبو داود باب الشفيع باب الشهيد يشفع أو يشفع. أورد أبو داود حديث أبي الدرداء حديث أبي الدرداء عويمر رضي الله تعالى عنه أنه قال يقول قال نمران بن عتبة الذماري. نعم نمران بن عتبة الذماري أنه قال دخلنا على أمي الدرداء ونحن أيتام. الدرداء ونحن أيتام. أم الدرداء تابعية زوجة أبي الدرداء وقالت أبشروا. نعم فإني سمعت أبا الدرداء يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع الشهيد في سبعين من أهل بيته, يعني من أصوله وفروعه وكذلك قراباته زوجاته وكل من يكون له من هو من قراباته أصوله وفروعه أو حواشيه أو زوجاته, لأن كل هؤلاء أهل بيته. قال حدثنا أحمد بن صالح. أحمد بن صالح المصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل. عن يحيى بن حسان. يحيى بن حسان ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. عن الوليد بن رباح الذماري. عن الوليد بن رباح أو رباح بن الوليد وهو صدوق أخرجه أبو داود. صدوق أخرجه أبو داود. عن عمه نمران بن عتبة الذماري. عن عمه نمران بن عتبة الذماري وهو مقبول أخرجه أبو داود. مقبول أخرجه أبو داود. عن أم الدرداء. عن أم الدرداء وهي هجيمة تابعية ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة. عن أبي الدرداء. عن أبي الدرداء وهو عويمر. عويمر بن زيد أو مالك. عويمر بن زيد. عويمر بن زيد أو بن مالك وهو صحابي جليل أخرج له أصحاب الكتب الستة. والحديث يعني حسنه الألباني أو صححه. قال رحمه الله تعالى باب في النور يرى عند قبر الشهيد. قال حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال حدثنا سلمة يعني ابن الفضل يعني ابن الفضل عن محمد بن إسحاق قال حدثني يزيد بن الرومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما مات النجاشي كنا نتحدث أنه لا يزال يرى من على قبره نور. ثم ورد أبو داود باب النور على قبري في النور يرى عند قبر الشهيد. باب في النور يرى عند قبر عند قبر الشهيد. أورد فيه أبو داود هذا الأثر عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه لما مات النجاشي كنا نتحدث أنه يرى أنه لا يزال يرى على قبره نور. أنه لا يزال يرى عند على قبره نور. كنا نتحدث أنه لا يزال يرى على قبره نور. وهذا يعني موقوف على عائشة رضي الله تعالى عنها لم ترفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولكنها قالت كنا نتحدث. وهذا الحديث يعني إما أن يكون يعني وصل إليهم ذلك أو أنهم يعني كانوا يعني يشاع يعني هذا الشيء, وكونه يعني قد حصل أو لم يحصل ما فيه شيء يعني يدل على ثبوته. والألباني ضعفه أو ضعف يعني هذا الأثر. نعم. قال حدثنا محمد بن عمرو الرازي. محمد بن عمرو الرازي ثقة أخرج له البخاري ومسلم وداود بن ماجه. البخاري ومسلم وأبو داود بن ماجه. عن سلمة يعني ابن الفضل. سلمة يعني الفضل وهو صدوق يخطئ كثير الخطأ. صدوق كثير الخطأ أخرج له أبو داود الترمذي وابن ماجه في التفسير. أبو داود والترمذي وابن ماجه في التفسير. عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن الرومان. عن محمد بن إسحاق مر ذكره عن يزيد بن الرومان وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عروة. عن عروة بن الزبير وهو ثقة فقيه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة. عن عائشة رضي الله عنها وهي أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق, وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, والذي يعني فيه الكلام هو سلمة بن الفضل الذي هو كثير الخطأ. ذكرتم المناسبة بينه وبين الترجمة اللي هو مناسبة الأثر هذا. نعم هو مطابق للترجمة إنهم يتحدثون عليه نور على قبره نور. الترجمة هي قال بابه في النور يرى عند قبر الشهيد النجاشي. هو النجاشي نعم النجاشي يعني هو ليس بشهيد معركة, ولكن قيل لعله يعني حصل له نوع من أنواع الشهادة التي هي

فالعمل إذا كان خالصا لله وكان موافقا لسنة رسول الله أجر صاحبه وأثيب صاحبه، وإن تخلف أحد الأمرين فإنه يكون مردودا على صاحبه. فلو عمل الإنسان العمل موافقا للسنة ولكنه غير خالص لله بل أشرك مع الله غيره فإنه يكون مردودا عليه، ولو كان العمل خالصا لله ولكنه غير موافق لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام رد على صاحبه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه، لأن الشريعة قد كملت وليس فيها نقص ولا تحتاج إلى تكميل ولا تحتاج إلى إضافات ولا تحتاج إلى بدع ومحدثات، وإنما كما قال الإمام مالك رحمة الله عليه: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح بها أولها. وقال: من قال إن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون دينا اليوم، يعني ما لم يكن دينا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكون دينا بعد ذلك، بل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو الحق والهدى، وما أحدث بعدهم فإنه من محدثات الأمور، والواجب هو الابتعاد عن البدع والابتعاد عن محدثات الأمور، بل الإنسان يكون أعماله مطابقة للسنة، وأن يكون يعني حذرا من البدع. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الجعائل في الغزو. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال: أخبرنا قال حاء وحدثنا عمرو بن عثمان قال: حدثنا محمد بن حرب المعنى وأنا لحديثه أتقن، عن أبي سلمة سليمان بن سليم عن يحيى بن جابر الطائي عن ابن أخي أبي أيوب الأنصاري عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ستفتح عليكم الأمصار وستكون جنود مجندة تقطع عليكم فيها بعوث، فيكره الرجل منكم البعث فيها فيتخلص من قومه، ثم يتصفح القبائل يعرض نفسه عليهم يقول: من أكفيه بعث كذا، ألا وذلك الأجير إلى آخر قطرة من دمه. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الجعائل تجعل باب في الجعائل في الغزو باب في الجعائل في الغزو. الجعائل جمع جعل، والمراد بها ما يعطى للشخص يعني في مقابل غزوه، بمعنى أنه يغزو في مقابل وفي جعل، يعني لا يكون غزوه من أجل الجهاد في سبيل الله، ولكنه أجير يعني مستأجر، يعني يغزو من أجل الجعل الذي يعطى له. هذا هو المقصود بالترجمة. ومعلوم أن الجهاد في سبيل الله يعني يكون لوجه الله ويكون لإعلاء كلمة الله، لا يكون لقصد الدنيا وحطامها، وأن يكون الباعث له إنما هو تحصيل الدنيا، وإنما يكون الباعث له إعلاء كلمة الله والجهاد في سبيله، وهو مأجور على كل حال سواء حصل غنيمة أو لم يحصل. أما أن يكون الباعث له على السفر للجهاد ومع المجاهدين هو ذلك الجعل الذي جعل له، فيكون بمثابة المستأجر، بمثابة الأجير الذي يعمل عملا يأخذ عليه أجرا، فلا يكون بذلك متقربا به إلى الله عز وجل، ولم يكن الدافع له الجهاد في سبيل الله، وإنما الدافع له عليه هذا الجعل أو هذا المقدار الذي طلبه، فإن ذلك لا يليق بالمسلم ولا يسوغ. وقد أورد أبو داود حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستفتح عليكم الأمصار، يعني ستفتح عليكم الأمصار وستكون جنود مجندة، وستكون جنود مجندة فيقطع تقطع عليكم فيها بعوث تقطع عليكم فيها بعوث يعني يؤخذ من هذه الجنود بعوث للغزو يختارون أو يقتطعون من غيرهم للغزو فيذهبون للجهاد في سبيل الله. ثم إن من الناس من لا يريد أن يدخل في هذه البعوث وأن يكون من جملة هذه البعوث التي تذهب للجهاد في سبيل الله، فيتخلص الواحد من أن يكون مع هؤلاء البعوث ولكنه يذهب يتصفح وجوه الناس يطلب منهم أن يجعلوه أجيرا وأن يتخذوه أجيرا، يعني يستأجرونه لأن يذهب معهم على مقدار يحصله من الدنيا، فيكون الباعث له على ذلك هو هذا الذي يعطى له قبل أن يسافر وقبل أن يرتحل، مقدار يعين له وجعل يخصص له، فيكون بذلك مسافرا من أجله. قال وستكون إيش؟ وستكون جنود مجندة تقطع عليكم فيها بعوث فيكره الرجل منكم البعث فيها، يعني من الناس من يكره البعث فيها أن يدخل في جملة في جملة الجيش وأنه يذهب مع الجيش الذي يقاتل، ولكنه بعد ذلك يذهب يفتش من يستأجره ومن يكون يعني يرسله بجعل أو بأجر يخصه. قال إيش؟ فيكره الرجل منكم البعث فيها فيتخلص من قومه ثم يتصفح القبائل يعرض نفسه عليهم، يعني هؤلاء يعني يتصفح القبائل يعرض نفسه عليهم، يعني يطلب منهم أن يعني يدفعوا له أجرة ليذهب للجهاد. يقول من أكفيه بعث من أكفيه بعث كذا من أكفيه بعث كذا من أكفيه بعث كذا من أكفيه بعث كذا، بمعنى أني أكون يعني في الجهاد ولكنه في مقابل أجرة وفي مقابل جعل يوضع له. ألا وذلك الأجير إلى آخر قطرة من دمه. ألا وذلك الأجير، يعني هذا الذي هذا شأنه هو أجير وليس بمجاهد، ولم يخرج لإعلاء كلمة الله، وإنما خرج من أجل هذا المال الذي طلبه وسعى لتحصيله إلى آخر قطرة من دمه، يعني معناه أنه لو استمر على ذلك حتى قتل وهو على هذا العمل وعلى هذه النية فإنه يعتبر أجيرا ولا يعتبر مجاهدا في سبيل الله ولا يعتبر مجاهدا في سبيل الله. ومثل ذلك لا يسوق كون الإنسان يعني يجاهد في سبيل الله من أجل الدنيا ومن أجل أن يحصل أجرا يستأجر على الجهاد في سبيل الله. الأعمال الصالحة يجب أن تكون خالصة لوجه الله، ولكنه إذا خرج للجهاد في سبيل الله وهو يريد الأجر، وإذا حصل غنيمة فهي من الرزق ومن الثواب المعجل الذي يعجله الله له في الدنيا قبل الآخرة، فهذا لا بأس به. وكذلك لو جعل يعني خصص مبالغ يعني للإنفاق على المجاهدين في سبيل الله ثم خرج للجهاد ولكنه استفاد من هذه النفقات التي تصرف أيضا لا بأس بذلك. نعم. حكم الإجارة على الجهاد لا يجوز، لا يجوز الإنسان يعني يؤجر نفسه ليجاهد في سبيل الله، وإنما يجب عليه أن يخرج للجهاد يريد وجه الله، ما يخرج للجهاد من أجل الأجرة التي يعطي إياه. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي. إبراهيم بن موسى الرازي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أخبرنا ثم حاء وحدثنا عمرو بن عثمان، يعني أن تعبيره هو عن شيخه الذي يعني يروي عنه بأخبرنا. قال أخبرنا قال حاء وحدثنا عمرو بن عثمان. قال حاء وحدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي وهو صدوق أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا محمد بن حرب. قال حدثنا محمد بن حرب وهو حمصي أيضا ثقة أخرجه أصحاب الكتب. نعم ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. المعنى وأنا لحديثه أتقن. المعنى يعني أن طريقين متفقان في المعنى, وأنا لحديثه أي محمد بن حرب الذي هو في الإسناد الثاني أتقن منه من الذي في الإسناد الأول. عن أبي سلمة سليمان بن سليم. عن أبي سلمة سليمان بن سليم وهو صدوق ثقة أخرجه أصحاب السنن. وهو ثقة أخرجه أصحاب السنن. عن يحيى بن جابر الطائي. عن يحيى بن جابر الطائي وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن ابن أخي أبي أيوب. عن ابن أخي أبي أيوب ويقال له أبو ثورة وهو ضعيف أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبي أيوب. عن أبي أيوب الأنصاري وهو خالد بن زيد رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. والحديث فيه ابن أخي أبي أيوب, وقد قال عنه الحافظ في التقريب أنه ضعيف, فالحديث يعني من حيث الإسناد غير صحيح, وقد ضعفه الألباني رحمه الله. لكن الأخذ الأجرة على الجهاد والاستئجار على الجهاد كما هو معلوم يعني لا يجوز الإنسان أن يكون جهاده من أجل الدنيا وأن يخرج بأجرة ولم يخرجه للجهاد إلا الأجرة. وسيأتي أحاديث يعني في هذا. قال رحمه الله تعالى: باب الرخصة في أخذ الجعائل. قال: حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي قال حدثنا حجاج يعني ابن محمد قال حاء, وحدثنا عبد الملك بن شعيب قال عندكم واو الواو زايدة الواو زايدة هذه. قال: حدثنا ابن وهب عن الليث بن سعد عن حيوة بن شريح عن ابن شفي عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: للغازي أجره وللجاعل أجره وأجر الغازي. ثم أورد أبو داود رحمه الله باب الرصة في ذلك, يعني يكون الإنسان يعني يجهز غازي, يعني كل إنسان يجهز غازي ويعني يعطيه مركوب ويعني يساعده, لكن ليس على سبيل المؤاجرة, يعني بأن يأتي هذا مثل ما جاء في الحديث الأول يتصفح الناس, يعني يطلب منهم أن يؤجروه أو يستأجروه بحيث يعني يجاهد, وإنما المقصود من ذلك كون إنسان جهز غيره. وقد مر في الأحاديث: من جهز غازيا فقد غزا, ومن جهز غازيا فقد غزا, يعني بأن عد له الركوب وأعطاه يعني شيء عن مساعدة لا بأس بذلك. ولكن كونه يعني يستأجر ويعتبر نفسه هجير ويعني يعني يتفق مع غيره على أنه يخرج للجهاد بأجرة, هذا هو الذي لا يجوز. وإنما الذي يكون عنده رغبة في الجهاد ولكن ما عنده ظهر ولا عنده زاد, ثم وجد من يتبرع له بظهر وبزاد وخرج للجهاد وكان يريد الجهاد وما كان يريد الدنيا, فهذا لا بأس به. وقد جاء في القرآن أن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه أن يحملهم فيعتذر وأنه لا يجد ما يحملهم عليه, فيرجعون وعيونهم تفيض من الدمع حزنا لأنهم لا يقدرون على أن يجاهدوا. فهذا الذي عنده رغبة في الجهاد وهو يريد الجهاد ولكنه عاجز ما يستطيع, ثم إنسان أعطاه مركوبا وساعده على ذلك, هذا الغازي الذي خرج يعني بهذا المركوب وهو كان يريد الجهاد وسعد على أن يمكن من الجهاد له أجر, والذي أغزاه أو الذي أعطاه يعني المركوب يعني له مثل أجره. قال: إيش للغازي؟ للغازي أجره وللجاعل أجره وأجر الغازي. نعم, للغازي أجره الذي باشر الغزو والذي غزا بتمكين يعني الجالس الذي لم يخرج للغزو يعني له أجره وله مثل أجر الغازي، له أجره يعني على نفقته وعلى تمكينه من المركوب وله مثل أجر الغازي. فهذا يدل على أن الجهاد بالأموال أن شأنه عظيم، وذلك لأنه يمكن غيره من الجهاد فيكون بذلك مأجورا على إنفاقه ومأجورا على يعني كونه مكن غيره وتسبب في جهاد غيره بأن يكون له مثل أجر الغازي. قال حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي. إبراهيم بن الحسن المصيصي ثقة أخرجه أبو داود النسائي. عن حجاج يعني عن حجاج بن محمد المصيصي الأعور وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حا وحدثنا عبد الملك بن شعيب. قال حا وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد وهو ثقة أخرج له مسلم وداود النسائي. ثقة أخرج له مسلم وداود النسائي. عن ابن وهب. عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة، والواو هذه زائدة الموجودة بين عبد الملك وبين ابن وهب. عن الليث بن سعد. عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حيوه بن شريح. عن حيوه بن شريح المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن شوفي. عن ابن شوفي وهو حسين بن شوفي بن ماتع وهو ثقة أخرج له أبو داود. ثقة أخرج له أبو داود. عن أبيه وهو ثقة أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد. في خلق أفعال العباد. أبو داود والترمذي والنسائي. وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير. عن عبد الله بن عمرو. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه وهو أحد العباد له الأربعة من الصحابة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب في الرجل يغزو بأجر الخدمة. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عاصم بن حكيم عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن عبد الله بن الديلمي أن يعلى بن منية رضي الله عنه قال: أذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالغزو وأنا شيخ كبير ليس لي خادم، فالتمست أجيرا يكفيني وأجري له سهم وأجري له سهمه، فوجدت رجلا فلما دنا الرحيل أتاني فقال: ما أدري ما السهمان وما يبلغ سهمي، فسم لي شيئا كان السهم أو لم يكن. فسميت له 3 دنانير، فلما حضرت غنيمته أردت هكذا فلما حضرت غنيمته أردت أن أجري له سهمه، فذكرت الدنانير، فجئت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت له أمره، فقال: ما أجد له في غزوته هذه في الدنيا والآخرة إلا دنانيره التي سمى. ثم ورد أبو داود: باب في الرجل يغزو بأجر الخدمة. باب الرجل يغزو بأجر الخدمة، يعني أنه يغزو من أجل الخدمة، يعني يكون مستأجرا للخدمة، كان يكون يعني يخدم إنسان يستأجره ليساعده لكونه بحاجة لمساعدة، أو يعني يستأجر من أجل الإبل ورعايتها والعناية بها، يعني ما يخرج للجهاد وإنما خرج أجيرا، خرج أجيرا، وهو شبيه بذاك الأول الذي مر في الحديث الضعيف الذي فيه أنه قال إنه أجير إلى آخر قطرة من دمه، فهذا من جنسه، لأنه ما خرج للجهاد وإنما خرج أجيرا، خرج أجيرا للمساعدة، فلم يكن الباعث له على ذلك الخروج للجهاد. ولهذا يقول قد أورد أبو داود حديث يعلى بن أمية وهو يعلى بن منية، لأن أبوه أمية وأمه منية، فهو أحيانا ينسب إلى أمه وأحيانا ينسب إلى أبيه، وهو صحابي قال إن أنه أنه أذن في الجهاد إيش؟ أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغزو وأنا شيخ كبير. أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزو وأنا شيخ كبير، يعني فاحتاج إلى أحد يكون معه يساعده ويخدمه، فطلب من شخص أنه يذهب يعني معه ويكون له سهم يعني في الغنيمة. فقال أنا ما أدري، لما دنا الرحيل قال ما أدري ما السهمان، ولا أدري إيش الذي يحصل، ولا أدري هل يحصل شيء أو ما يحصل شيء، ولكن أريد أن أخرج على شيء تعطيني إياه وأتفق معك عليه من البداية. فاتفق معه على 3 دنانير، اتفق معه على 3 دنانير. ولما جاءت الغنيمة وجاء يعني قسمتها يعني تذكر أنه اتفق معه على 3 دنانير، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي يعلم المنية أو أمية وأخبره بذلك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجد له إلا لا أجد له ما أجد له في غزوته هذه في الدنيا والآخرة إلا دنانيره التي سمى، ما أجد له في غزوته هذه في الدنيا والآخرة إلا دنانيره التي سمى، يعني ما يحصل في الدنيا لا يعطى شيء من الغنيمة لأنه اتفق معه على هذا المقدار، وكذلك ليس له شيء في الآخرة لأنه ما جاهد من أجل الله، وإنما خرج من أجل الأجرة، فإذا ليس له نصيب في الغنيمة، أو ليس له نصيب من الغنيمة، وقال ليس له إلا هذه الدنانير، ليس له في الدنيا ولا في الآخرة إلا هذه الدنانير، يعني ما في الدنيا لا يعطى شيء غير ما اتفق عليه، وفي الآخرة ليس له شيء لأنه ما احتسب الأجر والثواب عند الله عز وجل. نعم. قال حدثنا أحمد بن صالح. أحمد بن صالح المصري ثقة، أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل. عن عبد الله بن وهب عن عاصم بن حكيم. عن عبد الله بن وهب مر ذكره، عن عاصم بن حكيم وهو صدوق أخرج له المفرد وأبو داود. البخاري في الأدب المفرد وأبو داود. عن يحيى بن أبي عمرو السيباني. عن يحيى بن أبي عمرو السيباني وهو ثقة، أخرج البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي بن ماجه. ثقة، أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي الأربعة والترمذي وابن ماجه. عن عبد الله بن الديلمي. عن عبد الله بن الديلمي وهو ثقة، ثقة أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه. ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه. عن يعلى بن منية. عن يعلى بن منية وهو صحابي، أبوه أمية وأمه منية، ينسب إلى أمه وينسب إلى أبيه، وهو صحابي أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وهذا الحديث الصحيح الذي فيه أن الذي يخرج من أجل الدنيا أنه لا يحصل ثوابا في الآخرة، يعني هذا يطابق الحديث الذي سبق أن مر والذي فيه ابن مكرز الذي مر بنا بالأمس، وقلت أن الشيخ الألباني ضعفه، وأنا في الحقيقة قد وهمت في نسبة التضعيف للألباني، والشيخ حسنه يعني في سنن أبي داود ولم يضعفه، ولكن إسناده يعني فيه ابن مكرز، وابن مكرز ما يعني في ترجمته في تهذيب التهذيب ما ذكر فيه شيئا لا قدح ولا يعني توثيق، إلا أن نقل عن علي بن مديني أنه قال مجهول، نقل عن علي بن مديني ذكر عن علي بن مديني أنه مجهول، ولكن لعل الشيخ ناصر حسنه بمثل هذا الحديث الذي يعني مر بنا الآن من جهة أنه لا أجر له يعني ولا ثواب له، لأن هنا قال ليس له في الدنيا والآخرة إلا هذه 3 دنانير، وهنا قال لا أجر له لا أجر له، الحديث الذي مر بنا بالأمس. إيش لفظه؟ عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله، رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من عرض الدنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا أجر له، فأعظم ذلك الناس. والظاهر كما قلت أن المقصود أنه يعني هذا هو الدافع له، يعني قصده الباعث له على الغزو هو الدنيا، لكن كون الإنسان يغزو يريد الأجر ويريد المغنم إذا حصل هذا لا بأس به. وقالوا للرجل عد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلعلك لم تفهمه. فقال يا رسول الله رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من عرض الدنيا. فقال لا أجر له. فقالوا للرجل عد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال له الثالثة فقال له لا أجر له. نعم. الأول وين هذا؟ أيوة. هذا هو كونه قال لا أجر له لا أجر له، يعني هو الحديث يعني حسن، يعني معنى ذلك إن الباعث له هو الدنيا. أما لو كان يريد الجهاد ويريد المغنم فسيأتي الحديث أو ترجمة الرجل يجاهد يعني من يريد الأجر ويريد المغنم، يريد الأجر ويريد المغنم، لأن الأجر يعني طلبه موجود ولكنه يريد مع ذلك إذا حصل شيء من المغنم. فكذلك المجاهدون إذا حصل شيء من المغنم يريدون هذا، فهو إن حصل أجرا إن حصل مغنما فهو يكون تعجل شيئا من أجره في الدنيا، كما مر في الحديث تعجلوا ثلث أجرهم، وإن أخفقوا ولم يحصلوا غنيمة فإنهم يرجعون بأجرهم كاملا. فالذي يبدو ويظهر والله أعلم أنه لا يقصد به الذي كان الدافع له على الغزو هو الجهاد، ولكنه بعد مع ذلك يريد إن حصل مغنم فإنه يريده. الحديث الأول اليوم ستفتح عليكم الأمصار. نعم. والحديث الأخير ما يختلفان، الأول أجير عن في الجهاد نفسه. نعم. والثالث هذا الأخير أجير في الخدمة. نعم، يعني ما خرج الجهاد. طيب إيه هذا، لكن من حيث حتى الإثم كلاهم هو لم ينوي الجهاد، لكن ذاك الأجرة كما قلتم على الجهاد، لكن لا شك ذاك أسوأ، لأن هذا خرج أجيرا خادم يخدم المجاهدين، ولكنه يعني بس ما يقال أنه يعني له أجر في الجهاد. لا، هذا الرسول قال ليس له لا في الدنيا ولا في الآخرة ولا في الدنانية. من حيث الإثم لا، هذا أقول هذاك لا شك أنه يعني آثم الأول، وهذا الأخير كونه فيما يبدو قضية كونه يخرج للخدمة أنه لا بأس بذلك، لكن ما له إلا هذا الأجر الذي حصله، وليس له أجر لأنه ما أراد الجهاد في سبيل الله. وأما ذاك الباعث له هو الأجرة، لأن يتصفحوا الناس يقول استأجروني للجهاد. قال رحمه الله تعالى: باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان. فقال: ارجع عليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. ثم ورد أبو داود باب الرجل يغزو وأبواه كارهان. نعم. باب الرجل يغزو وأبواه كارهان، يعني ما حكم ذلك؟ هذا فيه تفصيل. إن كان الجهاد فرض عين فيخرج الإنسان للجهاد ولو لم يرضى الأبوان، وإن كان فرض كفاية فلا يخرج إلا بإذنهما، وهذا إذا كان تطوعا، حيث يكون تطوعا الجهاد يعني فرض كفاية. وأما إذا كان فرض عين فهذا لا بد من خروجه، ولا يعني يحتاج إلى إذنهما، حيث يكون فرض عينه ويستنفر الإمام الناس فإن عليه أن ينفر. وكذلك لو دهم الناس المسلمين العدو في بلدهم عليه أن يجاهد بدون استئذان الأبوين. وعلى هذا ففيه تفصيل استئذان الأبوين، إن كان فرض عين بمعنى أن الاستنفار قد حصل لكل الناس أو أن العدو دهمهم فإنه لا يستأذن الأبوان، ويجاهد الإنسان ولو لم يرضى الأبوان. وأما إذا كان تطوعا وكان فرض كفاية فإنه ليس له أن يخرج إلا بإذنهما، وهذا إذا كان مسلمين. أما إذا كان كافرين فإن له أن يخرج بدون إذنهما ولا يحتاج إلى إذنهما، لأن كونهما يعني لا يريدون أن يجاهد، لأنهم يريدون لا يريدون للإسلام أن ينتصر ولا يريدون للمسلمين أن يتقووا وأن ينتصروا، فيعني هنا يعصيهما ولا يستجيب لهما، وإنما الاستجابة تكون في حق من كان مسلما، هذا فيما إذا كان تطوعا. أما الوالدان الكافران فلا يستأذنان في الجهاد في سبيل الله، لأنهما لا يريدان علو الإسلام ونصرة الإسلام. ثم أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو، حديث عبد الله بن عمرو أن رجلا جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت أبايعك على الهجرة. جئت أبايعك على الهجرة، معلوم أنهم كانوا يأتون إليه ويبايعونه على الهجرة ويهاجرون لينصروه وليجاهدوا، لأن كونهم يعني يهاجرون ليكونون معه فيجاهدون في سبيل الله في الغزو، إذا غزا رسول الله عليه الصلاة والسلام يكونون مستعدين للخروج. وكما عرفنا فيما مضى أن المهاجرين لما انتقلوا من مكة إلى المدينة كانوا يريدون الهجرة والنصرة، فجمعوا بين الأمرين الهجرة والنصرة، والأنصار عندهم النصرة، فكان المهاجرون أفضل من الأنصار رضي الله تعالى عن الجميع. فهذا جاء يبايع على الهجرة، يعني ومعناه أنه يعني يكون تحت تصرفه، بمعنى أنه يغزو ويذهب للغزو. قال وتركت أبوي يبكيان. نعم. قال ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما، يعني أدخل السرور عليهما كما أدخلت الحزن عليهما، أبدل الحزن الذي أدخلته عليهما حتى بكيا أبدله، واجعل بدله أن تضحكهما وتسرهما، فيضحكان مسرورين بدل أن بكيا محزونين. قال حدثنا محمد بن كثير. محمد بن كثير العبدي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سفيان. عن سفيان هو الثوري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عطاء بن السائب. عن عطاء بن السائب هو صدوق اختلط. صدوق اختلط، والسماع منه قبل الاختلاط، والمختلط إذا سمع منه قبل الاختلاط فيعتمد الحديث الذي يأتي من طريقه، وإذا كان بعد الاختلاط فإنه لا يعول عليه، وكذلك إذا كان مجهولا هل هو قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط أيضا لا يعول عليه، وإنما إذا تحقق أن السماع قبل الاختلاط. وقد ذكر الحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب في آخر ترجمة عطاء بن السائب قال يحصل يعني مما جاء في الرواية قبل الاختلاط أن ستة، أو ذكر ستة سمعهم صحيح لأنهم سمعوا قبل الاختلاط، وفي مقدمتهم سفيان الثوري، هذا سفيان الذي معنا في الإسناد فإنه سمع قبل الاختلاط، يعني ذكر ستة أشخاص ويضاف إليهم الأعمش، ذكر ذلك الشيخ ناصر رحمه الله في يعني في السلسلة الصحيحة في بعض الأحاديث، قال أنه يضاف إليهم الأعمش ويكون سبعة، يعني الستة الذين ذكرهم الحافظ بن حجر في آخر ترجمة عطاء بن السائب ويضاف إليهم الأعمش فيكون سبعة، هؤلاء سمعوا قبل الاختلاط. فإذا جاء في الإسناد عطاء بن السائب ويروي عن واحد من هؤلاء السبعة فالرواية صحيحة لأنهم سمعوا قبل الاختلاط، وهو صدوق أخرج له صدوق اختلط أخرجه البخاري وأصحاب السنة. عن أبيه السائب بن يزيد وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن عبد الله بن عمرو. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره. هنا قال جئت أبايعك على الهجرة قال ارجع، هذا مثل ذاك الأعرابي الذي جاء يبايع الهجرة فقال في أول. نعم الذي أول حديث. نعم. الذي قال هل لك إبل، يعني. يعني ذاك لأنه خشي أن لا يصبر على هجرته. وأما هذا بين عذرا يعني هو مقبول ويعني له وجه، وهو أن أبويه يحتاجان إليه وأنه يسرهما ولا يحزنهما. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله أجاهد؟ قال ألك أبوان؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. قال أبو داود أبو العباس هذا الشاعر اسمه السائب بن فروخ. ثم ورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أجاهد، يعني جاء ليجاهد، فقال هل لك أبوان؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، يعني اجعل جهادك في خدمتهما، يعني حيث يكونان محتاجين إليه، حيث يكونان محتاجين إليه. وكذلك إذا كان لم يأذنا وكان الجهاد تطوعا فإن الأمر يعني يحتاج إلى إذنهما كما مر في الحديث، وكما يعني يدل عليه هذا قوله ففيهما فجاهد، يعني اجعل جهادك فيهما. وهذا كما هو معلوم إذا لم يتعين الجهاد، أما إذا تعين وصار فرض عين عليه فإنه يخرج بدون إذنهما. نعم. قال حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت. محمد بن كثير عن سفيان مرة ذكره، وحبيب بن أبي ثابت هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي العباس. عن أبي العباس وهو السائب بن فروخ. نعم. والسائب بن فروخ ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمرو. عن عبد الله بن عمرو وقد مر ذكره. قال أبو داود أبو العباس هذا الشاعر اسمه السائب بن فروخ. يعني هذا توضيح لهذا الذي ذكر بكنيته، وهو أبو العباس اسمه السائب بن فروخ. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن دراجا أبا السمح حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من اليمن، فقال هل لك أحد باليمن؟ قال أبواي. قال أذنا لك؟ قال لا. قال ارجع إليهما فاستأذنهما، فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما. ثم ورد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا جاء من اليمن ويعني مهاجرا وقال له هل لك أحد في اليمن؟ قال أبواي. قال اذهب إليهما فاستأذنهما في الجهاد، فإن أذنا لك وإلا فبرهما، يعني اجلس معهما وأحسن إليهما. وهذا مثل الذي قبله، هذا حيث لا يتعين الجهاد، وأما إذا تعين لا يحتاج إلى استئذان الأبوين. قال حدثنا سعيد بن منصور. سعيد بن منصور ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث. عمرو بن الحارث المصري أيضا ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن دراج أبي السمح. عن دراج أبو السمح وهو صدوق. نعم في حديثه عن أبي الهيثم ضعف. صدوق في حديثه عن أبي الهيثم ضعف. أخرج البخاري في المفرد وأصحاب السنن. أخرج حديث البخاري في المفرد وأصحاب السنن. عن أبي الهيثم. عن أبي الهيثم وهو سليمان بن عمرو بن عبد. سليمان بن عمرو وهو ثقة أخرج البخاري في المفرد وأصحاب السنن. ثقة أخرجه البخاري في المفرد وأصحاب السنن. عن أبي سعيد. عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سينا رضي الله عنه، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث هذا من رواية دراج عن أبي الهيثم، وقال إن فيها ضعف، ولكن كما هو معلوم الحديثان اللذان قبله شاهدان له. قال رحمه الله تعالى باب في النساء يغزون. قال حدثنا عبد السلام المطهر قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار ليسقين الماء ويداوين الجرحى. ثم أرد أبو داود باب في النساء يغزون. باب في النساء يغزون، يعني النساء يعني كونه يعني يذهب بهن أو يذهب بهن أولياءهن من أجل الاستفادة منهن في أمور خاصة لا بأس بذلك، هن لا يجاهدن ولا يقاتلن ولا يعني ولسنا من أهل الغزو ولسنا من أهل الجهاد، ولكن كونهن يعني يسقين ويداوين المرضى أو الجرحى يعني هذا هو الذي جاء في الحديث الإشارة إليه. وقد قال النووي أنها إذا كان الذي تعالجه من محارمها فإنها تلمسه، وأما إذا كان يعني غيرها فإنه بدون مس، إذا كان ليس من المحارم واحتيج إلى أنها تعالجه فيكون ذلك بغير مس. نعم. حديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم، كان قال كان رسول يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار، والمقصود بذلك أن معهن محارمهن، وأنس رضي الله عنه هو ابن أم سليم، فإذا خرجت فابنها معها، ابنها معها، وكذلك النساء التي يخرجن أيضا معهن محارمهن، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. يسقين الماء ويداوين الجرحى، يسقين الماء يعني يساعدنا في قضية سقي الماء. أما أن يقاتلنا لا، لسنا من أهل القتال. قال حدث كتب القتل، كتب الإيش البيت الشعري، وكتب القتل والقتال علينا وعلى الجاريات وعلى الغانيات جر الذيول. قال حدثنا عبد السلام المطهر، عبد السلام المطهر إيش؟ صدوق خرج البخاري وابو داود، صدوق خرج البخاري وابو داود، عن جعفر بن سليمان مطهر يعني شفت ضبطها، وأظنه مر بنا الاسم هذا، اسناده مطهر ولا مطهر ولا تقريبا في شيء، كلها النسخ النسخه اللي حققها عادل شو اسمه عادل المرشد يعتمد على الضبط بالقلم، يعني يضبط الكلمات بالقلم التي لم يضبطها الحافظ. الضبط بالقلم ما هو جيد يعني، يعني بالشكل يعني هذا يعني ما يسلم من التحريف. ما في شيء. نعم. صدوق أخرج له البخاري وأبو داود، البخاري وأبو داود. نعم. عن جعفر بن سليمان، عن جعفر بن سليمان وهو صدوق أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة، صدوق أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن ثابت، عن ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أنس، عن أنس رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث من الرباعيات عند أبي داود وهي أعلى الرباعيات أعلى الأسانيد عنده. كلام الخطابي في إذا حضر النساء المعركة يعني يقول يرضخ لهن وكذا، والله يعني ما نعلم في هذا شيء يعني يدل عليه. قال رحمه الله تعالى: باب في الغزو مع أئمة الجور. قال حدثنا سعيد بن منصور عن قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن أبي نشبة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله ولا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. ثم أرد أبو داود هذه الترجمة: باب الجهاد مع أئمة الجور، يعني أن الجهاد يكون مع من قام به برا أو هاجرا، يعني برا أو هاجرا، يعني لا يشترط في الذي يجاهد معه أن يكون عدلا. وأن يكون تقيا، بل الولاية ومن يكون واليا على الجيش، وسواء كان برا أو فاجرا فإنه يجاهد معه ولو كان عنده نقص ولو كان عنده ذنوب. يعني كونه يكون أميرا على الجيش وواليا على الجيش فإنه يجاهد معه ويصار معه، لأن هذا جهاد لإعلاء كلمة الله ولتكون كلمة الله هي العليا، فيكون مع البر والفاجر. فكما أن وكما أن الصلاة يصلى وراءهم إذا صلوا، ومن صحت صلاته صحت إمامته، ما دام أنه لم يصل إلى بدعة مكفرة وأنه لم يكن خارجا من الإسلام فصلاته صحيحة وإمامته صحيحة، فمن صحت صلاته صحت إمامته. وكذلك أيضا يصلى يعني على يعني من قال لا إله إلا الله ومن كان مسلما وكان ظاهر الإسلام ولا يعلم منه كفر ولا يعلم منه شرك. إيش قال الحديث الإسناد الحديث؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث من هو؟ أنس. نعم حديث أنس قال ثلاث من أصل الإيمان. نعم ثلاث من أصل الإيمان وهي الكف عمن قال لا إله إلا الله. الكف عمن قال لا إله إلا الله يعني أنه عندما يكون هناك قتال ويعني شخص يعني يقول لا إله إلا الله فإنه يكف عنه يعني ولا يجهز عليه ولا يقتل، لأنه قال قال لا إله إلا الله. وسواء قال ذلك يعني لأن الناس لا يعلمون ما في قلبه هل هو صادق أو كاذب، ولكنه يكف عنه. وقد جاء في ذلك أحاديث يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على من قتل قال قتلته بعدما قال لا إله إلا الله. نعم الكف عمن قال لا إله إلا الله. نعم. ولا نكفره بذنب ولا نكفره يعني من قال لا إله إلا الله لا يكفر بذنب، لا يكفر يعني بمجرد الذنب إلا إذا كان مستحلا له، فالذنب الذي يكون معلوم من الدين بالضرورة ويكون مستحلا له يكفر، كان يستحل الزنا أو يستحل يعني شرب الخمر يعني أو يعني ينكر أمرا واجبا معلوما من دين الإسلام بالضرورة وجوبه فإنه يكفر بذلك. وإيش؟ ولا نخرجه من الإسلام بعمل. ولا نخرجه من الإسلام بعمل يعني ارتكبه ولو كان كبيرة من الكبائر إلا إذا كان مستحلا لأنه قريب من الذي قبله، يعني نكفره بذنب لا نخرجه من الإسلام بعمل يعني مثل الذي قبله، لأن بعمل يعني بذنب يعني بذنب، والذي هو لا نخرجه من الإسلام بعمل من جنس لا نكفره بذنب إلا إذا كان مستحلا فإنه يكفر ويخرج من الإسلام. فقط الاستحلال. ها؟ أقول فقط الاستحلال. نعم هو الاستحلال، إذا استحله فإنه يكون بذلك كافرا، إلا فيما يتعلق بالنسبة للصلاة فقد جاء أن يعني كون الإنسان يتركها يعني إذا كان تركها متعمدا ف يعني جاحد لوجوبها بإجماع المسلمين كافر، وأما إذا كان متهاونا متكاسلا متعمدا تركها تهاونا تكاسلا فهذا فيه خلاف بين أهل العلم. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كما جاء عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال لم يكن شيء من الأعمال تركه قال أدركت 30 من أصحابه صلى الله عليه وسلم كذا، قال لم يكن أو قال لم يكن شيء من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، لم يكن شيء من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. فهذا يفيد أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يرون أن ترك الصلاة كفر، وهذا بدون استحلال يعني يكفر اللي هو ترك الصلاة. نعم. طبعا إذا كان كفرا خلاص يعني يكفر به، ولكن المقصود به الذنب الذي ليس بكفر، فالذي يبدو أن العبارتين ها متشابهتين. نعم يعني ولا إيش والإيمان بالأقدار. والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال. والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل أمة الدجال يعني منذ أذن له في الجهاد، وإلا فإنه منذ بعثه الله وهو بمكة ما أذن له بالجهاد، وإنما أذن له بعد أن هاجر إلى المدينة صلى الله عليه وسلم إلى أن يقاتل أمتي آخر أمتي الدجال. لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، هذا محل الشاهد، يعني معناه أنه يجاهد مع البررة والفجار. والإيمان بالأقدار. والإيمان بالأقدار يعني الإيمان بالقدر، يعني هذا من أصول الإيمان، بل هو من أصول الإيمان الستة التي جاءت في حديث جبريل: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر والقدر خيره وشره. فقال هي من أصول الإيمان، والحديث ضعيف في إسناده، يعني من هو مجهول. قال: حدثنا سعيد بن منصور عن أبي معاوية. أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي، ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن جعفر بن برقان. عن جعفر بن برقان وهو صدوق، أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. صدوق، أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن يزيد بن أبي نشبة. عن يزيد بن أبي نشبة وهو مجهول، أخرج له أبو داود. أخرجه أبو داود. عن أنس. عن أنس رضي الله عنه، وقد مر ذكره. قال: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثني معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا، والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر، والصلاة واجبة على كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر. ثم أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة الجهاد واجب عليكم مع كل أمير، الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا أو فاجرا، يعني مع البررة ومع الفجار، ما دام أن الجهاد لإعلاء كلمة الله، وقد حصل يعني الغزو لكلمة الله لإعلاء كلمة الله، فلو كان الأمير فاجرا فإنه يغزى معه، لأن هذه طاعة وعمل صالح. ونعم، والثاني والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم، والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم، يعني معناه أن من صحت صلاته صحت إمامته، لكن عند الاختيار لا يصلح أن يختار من هو فاسق أو مبتدع، حيث تكون بدعته مفسقة، أما الذي بدعته مكفرة لا يصلى وراءه، ومن بدعته مفسقة تصح الصلاة وراءه، لكن لا يصلح من يكون مبتدعا أو فاسقا بأن يختار للإمامة، لكن لو أن إنسان وجد شخصا فاسقا يصلي وصلى وراءه صلاة صحيحة، لأن من صحت صلاته صحت إمامته، من صحت صلاته ما دام صلاته في نفسها صحيحة، وأنه يعني مسلم ليس بكافر، وحصلت منه الصلاة، والصلاة يعني قربه وطاعه، فمن صح صلاته صحت إمامته. نعم، والثالث وإن عمل الكبائر. وإن عمل الكبائر يعني وإن كان يعني فاسقا يعني مرتكبا لشيء من الكبائر. والصلاة واجبة لكن مع الاستحلال يكون ردة، مع الاستحلال يكون ردة، يعني تكون الفسق مكفر، يكون ذلك تلك الكبيرة أو ذلك الذنب يعني مكفرا، يعني مكفرا لصاحبه. والصلاة واجبة على كل مسلم برا كان أو فاجرا، يعني الصلاة على الجنازة، المقصود بالصلاة عليه يعني على الجنازة، صلى على جنازته، يعني إذا توفي برا أو فاجرا، يعني يصلى على البر والفاجر، لا يصلى على الأبرار فقط، بل يصلى على الأبرار والفجار. قال: حدثنا أحمد بن صالح عن ابن وهب عن معاوية. معاوية بن صالح بن حدير وهو صدوق له أوهام، صدوق له أوهام، أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن، البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن العلاء بن الحارث. عن العلاء بن الحارث وهو صدوق، أخرج له مسلم وأصحاب السنن، أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن مكحول. عن مكحول الشامي وهو ثقة، أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن، البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. عن أبي هريرة رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر أصحابه حديثا على الإطلاق، والحديث فيه انقطاع، لأن مكحول لم يعني روايته عن أبي هريرة منقطعة. قال رحمه الله تعالى: باب الرجل يتحمل بمال غيره يغزو. قال حدثنا أو يتحمل باب الرجل يتحمل بمال غيره يغزو. قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا عبيدة بن حميد عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه أراد أن يغزو فقال: يا معشر المهاجرين والأنصار، إن من إخوانكم قوما ليس لهم مال ولا عشيرة، فليضم أحدكم إليه الرجلين أو الثلاثة، فما لأحدنا من ظهر يحمله إلا عقبة كعقبة، يعني أحدهم. قال: فضممت إلي اثنين أو ثلاثة. قال: ما لي إلا عقبة كعقبة أحدهم من جملي. فما أرد أبو داود باب الرجل رجل باب رجل يتحمل بمال غيره يغزو. باب الرجل يتحمل بمال غيره أو يتحمل بمال غيره، يعني كونه يعني هو نفسه يعني يستفيد بمال غيره أو غيره يفيده يعني بماله يعني بمركوبه. فمثل ذلك حيث يكون الإنسان يعني غير قادر على أن يجاهد بنفسه وأن يكون له مركوب، فإنه لا بأس ولا مانع من أن يعني يسافر، ولكن يكون هناك تناوب على الركوب، يعني بأن يكون مثلا اثنين يتناوبون على بعير أو ثلاثة يتناوبون على بعير أو ثلاثة يتناوبون على بعير. هذا المقصود بالتحمل، يعني كونه يعني يحمله غيره أو يعني هو يركب أو يحمله بعير غيره، يحمله غيره أو يركب على بعير غيره عند الحاجة إلى ذلك لا بأس به. أورد أبو داود حديث عقبة حديث